التراويح او غيره يعني جائز هذا؟ لا ما نراه فيها مثلا في اثر عن عائشه هذا، انت ذكرت انه صحيح يعني هو كذلك، لكن فيها اقوال يعني مثلا طبعا مختلف فيه. لكن ماذا نعمل؟ تعمل تحفظون القرآن. طيب. وتنفذون قول الرسول عليه السلام، اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. هيك لازم نسوي. نصلي وراء الذين يقرؤون المصاحف. تصلي ولا شك، لكن تنصحهم بأن يعنوا بحفظ القرآن. والسلام عليكم. هل اجتماع أهل الحديث لابد على الإنسان أن يتبع مذهب معين؟ ما رأيك في كتاب الأنوار كشف؟ شهوة الصيد يا شيخ، ماذا تفطر يا شيخ في الحديث اللي هو يضع طعامه وشرابه وشهوته؟ أنت أقرأه وتدبره وتعرف حينئذ قيفة عدو السنة. يعني موافق عليه أستاذ يعني؟ على تعرف عدو السنة حين ذا. بالنسبة للجماعة من ورائك. شوف